فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لانه لما يهتم بحياته ويرجلها كل ليله وكل يوم، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى ان الانسان يرجل شعره كل يوم. احنا الحمد لله الشباب عندنا خمس مرات في اليوم، خمس مرات في اليوم بيرجل شعره، واللي اضطري بذلك بيسال هل عمليه زرع الشعر جائزه او غير جائزه؟ لا جائزه، مفيش مشاكل، لكن هو الكلام انه بيهتم جدا بنفسه، وليس هذا من افعال المسلم الذي يحمل هم المسلمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى وامر ان الانسان لو ترجل يترجل غبا، يعني يوم ويوم، لا هو يجعله منفوش كالشياطين، ولا انه يهتم به ناعما كايه كالنساء شوشانه فان النعمه لا تزول. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لعن الله المتشبهين بالنساء بالرجال من النساء، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. وفي رواية لعن الله المخنثين، مخنث الذي يمشي مشية النساء ويحاول أن يفعل فعل النساء، فنهاه عن ذلك حتى لا تكون النعومة الرجولة تعرف المرأة لا تحب الرجل لوسامات دي، امرأة مخبولة أو تحبه، المرأة تحبه لرجولته، الرجل يحب لأنه رجل. لذلك الرجل ما قيل فيه قول الله في النساء، قال الله في النساء أومن ينشأ في الحلية وهو بالخصار، أما الرجل لأنه رجل وفحولته فهو هي التي تؤثر، فلذلك نهى عن ذلك لأنه تشبه بالنساء. وبعض العلماء قال العلة من ذلك هو في الصلاة فقط ليس مطلقا، لأن النهي نهى نتكلم عن الكف في الصلاة، الكف معناه إيه؟ أمر سوء أكبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع البنطال يرفعه أكبر، هذا اسمه الكف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ونهيت عن الكف في الصلاة، نهيت عن الكف اللي هو ضم الثوب بعضه إلى بعض، الضم هذا منهي عنه ما يجوز، فقالوا وضم اللحية بعضها إلى بعض ضم فلا يجوز. فقالوا إذا سلم النهي هنا نهي داخل الصلاة خاص بالصلاة، وأيضا الدلالة على ذلك أن أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الحسين، تعرفون الحسين أو الحسن ما أذكر، وإن كان الذي يهتم بنفسه أكثر كان الحسن، الحسن تزوج أكثر من 100 امرأة، الحسن صدق النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويل، بس ما حدش يعمل كده الآن إيه لأن الأعراف تحكم، وكان عمله إيه؟ ضفيرة، مش ضفيرة، كحكة اللي هي صح بتقال كحكة للنساء هكذا على رأسه، فدخل أبو رافع فأخذ رأسه وحلها وجعل شعره مستمدا مسترسلا، فغضب وهو يصلي لكن ما يخرج من الصلاة، قال له أبو رافع لا تلتفت انظر إلى ما أنت فيه من الصلاة، جدك قال إن هذا مقعد الشيطان، لذلك لا يجوز للمرأة أن تعمل الكحكة هذه وتصلي بها، قال هذا الصورة هذه مقعد الشيطان، مقعد الشيطان، فهو قال بعيدا الضم الشعر لبعضه لا يجوز للصلاة. والصحيح أن قول سلم من عقد حياته على العموم، من عقد حياته على العموم فيه التشبه، وفيه أيضا تشبه بالنساء، وفيه أيضا الصلاة على هيئة لا يرضاها الله جل في أولاده. قال فأخبر الناس أن من عقد حياته أو تقلد وترا، والآن يعني الحمد لله اللي نشوف الرقاب، الحمد لله الجميع بس كانت موجودة معلم لما كنا في المسجد وانت تسألني ممتاز ده صحيح حقا، من تقلد وترا أن تمشي الآن في كل انشاء البحر وانظر ما يحدث، أنا ابتديت يعني أريد أسمع الأصوات عشان أفرق، لأن السلاسل بتبرق، السلاسل في الرقاب، لا مش ممكن حقا. طب هي موضة ولا إيه بالظبط؟ نتناقش بقى فيها، نتناقش فيها هي السلسلة نفسها هل حرام؟ لا مش حرام، السلسلة الحرمة فيها لأن فيها تشبه، من تقلد وترا كالسلسلة التي على الرقاب، الرجال والشباب الآن يعني صار كالنار في الهشيم عندهم أنهم يلبسون هذه السلاسل والنساء لا تلبس السلاسل، أنا مستغرب جدا والله بتكلم بحق، النساء لا تعتني بالسلاسل والرجال الآن اللي بتلبس السلاسل، بعد كده المرأة هتيجي تنفخ بشعر الرجل فقط وتتغزل فيه، ما هو لازم هو ده اللي هيحصل بعد ذلك. نعم

يستنجي به. طب ليه؟ قلنا اول شيء لانه ما فيش طهارة منه، ده هو اصالة يمكن ان يزيد النجاسة. واما الامر الثاني لانه طعام الجن، الجن بتاكل العظم هذا اوفر ما يكون لحما له كما قال النسلة، فلا تفعل ذلك. قال النسلة لانه طعام اخوانكم، صحيح مسلم قال هو طعام اخوانكم من الجن. تفهم من ذلك ان الله ما خلق خلقا وترك رزقه ابدا. قال الله تعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. انت بالله عليك بين لي العمل اللي بيعمله الجني، فين عفركوش النجار؟ فين الجن ابن الجن الميكانيكي مثلا؟ مفيش، صح؟ ومع ذلك رزقه موجود، النحل رزقها موجود. قال الله تعالى واوحى ربك للنحل ان تغني عن الجبال بيوتا وما شئت مما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. رزق، الرزق لا يمنع عن احد قط. وحتى اباؤنا واجدادنا كانوا يقولون لا يمكن ترى احدا يبيته ها من غير عشاء، صح ولا لا؟ من وين اتوا بهذه الامثال؟ دي حكم. ده تحسب انهم يتكلمون هكذا؟ هم يتكلمون عن واقع يعيشونه، لكننا نشك في ربنا. وهذا المصيب، وهذا هو العضال الاكبر علينا. لو وثقت في الله ما عشت دهرك تعمل صباح مساء ليل نهار ولا تعرف لله حقا عليك. لكن اعلم ان رزقك مكتوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم نبث في روع الروح الامين انه لن تموت نفس حتى تستوفي اجلها ورزقها. فاتقوا الله واجملوا الطلب. لذلك لما تكلم في الدنيا قال ايه؟ اجري يا ابن ادم جري الايه؟ الوحوش. صحيح؟ لا، هذا قول ايضا العامه. حتى العامه لما قالوا هذا الكلام قالوه حكمه، وكانت حكمه. قال اجري جري الوحوش. ايه بقى بعدها؟ قال صحيح مش آخر. صح كده؟ والله لن تأخذ إلا ما قدم لك. ولذلك في حديث، هو الحديث ليس حديثا، هو من الإسرائيليات، يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فارض بما قسمته لك، فإن أنت رضيت بما قسمته لك كنت عندي ها. قال أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تربط فيها رد الوحوش في البرية ثم لا تأخذ إلا ما قسم لك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال اتقوا الله وأجملوا الطلب. اتقوا الله وأجملوا الطلب، لن تصل إلى ما فوق رزقك. لذلك الحسن البصري في ساعة واحدة يلملم قوت اليوم ويمشي، يقولون استدر، يقول لما علمت أن رزقي بيد ربي ولم يذهب لغيري فإيه؟ فاطمأن قلبي، انتهى الموضوع. أنا على يقين مما في يد الله أشد من يقيني على إيه؟ ما في يدي. خلافا لليهود، اليهود قالوا إيه؟ على الأرض. قلت لنا ربك إيش؟ يخرج لنا مما تنبت الأرض. قال ذلك، لما؟ لأنهم لا يثقون في ربهم، أما نحن على يقين من أن ما قاله الله حق، وأن رزق الله نازل نازل، وأننا سنحول رزق الله جل في علاه. لذلك قال أو تخلد وترى أو استنجى بالرجيع أو عض فإن محمدا بريء منه. بعض العلماء قالوا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه هي على ظاهرها، يعني من فعل ذلك خرج من الإسلام، هي على ظاهرها. حتى أن بعض الشراح يعارض النووي في تأويله، يقول رحم الله النووي كان يؤول كثيرا. هو صح يؤول كثيرا لكنه من النبلاء. لو نظرنا لوجدنا الأمور الثلاثة، من عقد لحيته تقلد وتر استنجى بعظم، ليس فيها دلالة على الكفر الايه الأكبر، ما في. فلما يتبرأ من دينه، يتبرأ منه يكون ليس من المسلمين؟ وعندنا أن البراءة جاءت في الشرع، جاءت البراءة ايش؟ براءة من الفعل، وهذا لا يكفر بها صاحبه لكن فعل كبيرة. وبراءة من ايش؟ من الفعل نفسه، من دينه، يعني يخرج من المله. الصحيح هنا البراءة من الفعل، والدلالة على ذلك قول الله تعالى فإن عصوك فقل إني بريء منكم، ولا قال بريء مما تعملون؟ فقل إني بريء مما تعملون. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد خالدا، خالد دخل على قرية قال أسلمه، فقال له صبأنا صبأنا، قال وتعاندون وقتلهم. هم قالوا صبأنا يعني ايه؟ أسلمنا لكن ما فهمناش خالد، فقتلهم خطأ. فقال النبي اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد.

تعليق هذا. ليش علقتم أنتم الله جل جلاله؟ ليش؟ إيش اللي فيها هذه؟ لماذا هذا تجر من تعليق الآيات؟ وبالذات في في في في, في المتاجر التعليق كلها لابد أن نقول أنها لا تجوز. النعيف أنها من الشرك، لأنه وإن كانت الثواب إيش غير مكلف، لكن الكلام والعتاب على من؟ على من علقها؟ أن من علقها علقها ها علقها وهو إيه؟ ها وهو يعتقد ذلك بالضبط. في عصرنا كإيش؟ سيارة، أرجو جاب سيارة جديدة، إيش اللي أحدث جاب يذبح عليها صحيح؟ فهذا كله لا يجوز. والوعيد الشديد بأن الإنسان قد تبرأ منه، والبراءة منه عظيمة، ممكن يتبرأ منه كلية فلا يدخل الجنة، أو يتبرأ من فعله فتكون كبيرة، والكبيرة مسقطة للناس في النار، إلا أن يشاء ربي شاء وسع ربي كل شيء. نعم، فضل ثواب من قطع التميمة كعد رقبة، لكن لا يصح الآن، بالله عليك، لو جئتك أنا وأخذت السلسلة قطعتها منك هكذا، ماذا ستفعل معي؟ ذلك؟ لا بقى ايه هتتضايق بس؟ لا جيب اللي عندك، الله كمان جيب اللي عندك، احنا بقات العلم، جيب اللي عندك. ايه هتعمل ايه؟ بالله عليك لا تقول، ماذا تفعل؟ هتتضايق بس؟ طب انت لما تتضايق بيحصل ايه معاك؟ بابا شوفت بقى اهو اجابها تهديدا بقى، وانا لما اتضايق الله اعلم باللي هيحصل، انت فاهم بقى اللي هيحصل كده صح؟ فيبقى الحق ان انا حقا من السنه ان تفعل ذلك، لكن لها ايه؟ اداب وضوابط. لا يمكن واحد يهجم على إنسان ومخطئ، أنا مخطئ قبله أصالة، لابد أذكر أن أنا مخطئ قبله، فلابد أن أكون رفيقا هينا لينا داعيا بحكمة، وأذهب فأقول له يعني أتعرف عليه أولا وأتكلم معه، يحدث بيني وبينه ود ليقبل مني، لكن هكذا هذه خط عشواء، هذا صعيدة ما ينفعوش أبدا، لا يمكن أن يأتي هذا صحيح، فلابد من الأدب والرفق واللين حتى يحدث تطبيق الشرع تطبيقا صحيحا. نعم، هم الذين يقولون بالتعاليق، والصحيح انها ليست من السنة. حافظكم ربي ويسر عليكم الامور، ونسال الله ان يجمع بيننا في خير وعلى خير، وان يوفق بيننا وان يوفقنا جميعا الى ما يحب الله ويرضى، وان يختم لنا بالصالحات، وان يغفر لنا المعاصي التي نقع فيها الليل والنهار، وان يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. اقول قولي هذا، استغفر الله لكم، واشكر لاخي الفاضل الكريم الذي يعني كان سببا في الاتيان بنا هنا لإخواننا الكرام نتشرف بهم، فجزاكم الله خير الجزاء.